وجب قبوله. نعم نعم أي لا الظاهر أنها نافية أي وإن كانت نافية ففيه جواز إبقاء حرف العلة كما في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر على قراءة. نعم اي نعم أيها الإخوة ما هذا كان